بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. نعم. نعم، هذا من جملة أحاديث القدر، ووجه إدخاله في هذا الباب تحت باب القدر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا من باب تذكير النفس بقضاء الله، بالإيمان بقضاء الله وقدره عند حلول شيء من المصائب غير التي لا تلائم الطباع، مثل مصائب الحوادث ومصائب الآلام والموت وغيرها. فإذا حل على الإنسان شيء من ذلك فلا يجزعن ولا يتجه إلى الألفاظ التي تغضب الله جل وعلا، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل. قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ما المراد بالقوة هنا؟ يراد بها القوة الكاملة العامة، فيدخل فيها قوة البدن. فالمؤمن الذي هو قوي في بدنه خير من المؤمن ضعيف البدن، لأن هذه القوة الجسدية يستعان بها على طاعة الله جل وعلا. وكذلك يدخل فيها القوة العلمية، فالمؤمن القوي في علمه أحب خير في ميزان الله جل وعلا من المؤمن الضعيف في علمه. فإذا ويدخل فيها كذلك القوة الإيمانية، فالمؤمن القوي في إيمانه خير وأحب عند الله جل وعلا من المؤمن الضعيف. فإذا يدخل فيها قوة الإيمان، ويدخل فيها قوة البدن، ويدخل فيها قوة العلم، ويدخل فيها قوة العلم. فأنواع القوة كلها تدخل في ذلك. ولذلك الله جل وعلا فضل طالوت على سائر قومه بقوله: وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني أعطاه الله جل وعلا علما واسعا وزاده أيضا بسطة في الجسم. وهذا أنفع للأمة، سواء كان في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسواء كان في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، أو القيام بأعباء الدعوة. فالمؤمن القوي دائما خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمؤمن الضعيف ليس معاقبا، لأن هكذا خلقه الله جل وعلا، فهذا أمر خارج عن قدرته وعن إرادته، لسيما إذا كان المراد به القوة الجسدية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، يعني في أمر دينك ودنياك. وهذا الحرص فيه يتضمن الأخذ، وجوب الأخذ بالأسباب، فلا يجوز للإنسان أن يتكل على القدر ويترك تعاطي الأسباب الموجودة، لا، ينبغي للإنسان أن يحرص على ما ينفعه في أمر دينه ودنيا، فيتعاطى ما ينفعه. فإذا فتح الله لك باب من أبواب الأسباب التي فيها خير الدين والدنيا، فاسلك هذا الباب ولا تقتصر على مجرد الإيمان بالقدر. قوله: واستعن بالله، يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يتكل على الأسباب، ولا ينبغي له أن يتكل على غير الله جل وعلا، لأن الاتكال على الأسباب قادح في توحيد العبد، فعليه مع قيام بالأسباب المشروعة أن يتكل على الله جل وعلا. بما أن الكلام عن الأسباب، نحب أن نأخذ قواعد في الأسباب. بما أن الكلام على الأسباب، فنحب أن نأخذ جملا من القواعد في الأسباب. القاعدة الأولى: الأسباب مؤثرة لا بذاتها. الأسباب مؤثرة لا بذاتها، بمعنى أن الله جل وعلا خلق السبب وجعل له أثرا، فالله جل وعلا هو خالق السبب وخالق الأثر. ولكن تأثير السبب ليس تأثيرا ذاتيا، وإنما هو تأثير تحت قضاء الله جل وعلا وقدره ومشيئته. فإذا أراد الله جل وعلا أن يرتب الآثار على أسبابها حصل الأثر، وإذا لم يرد الله جل وعلا أن يرتب شيئا من ذلك فإنه السبب يكون موجودا والآثار متخلفة، كما لم يرد الله جل وعلا من النار التي ألقي فيها إبراهيم أن تحرق جسده ولا ثيابه، فحينئذ قال الله جل وعلا لها: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فمن آثار النار الإحراق، لكن الله فصل بين الأثر وبين سببه. لأن الكل بيد الله جل وعلا. قد يتزوج الإنسان ولا يحصل له ولد، قد يدابل الإنسان في وظيفة ولا يتيسر له القبول، قد يفعل الإنسان شيئا من الطاعات ولا يقبلها الله جل وعلا لفوات أشياء أخرى. فإذا الأسباب لا تكتسب أثارها اكتسابا ذاتيا، وإنما تكتسب أثارها بإرادة الله وقضاء الله وقدره. ولذلك يقول الناظم: وتؤثر الأسباب ليس بذاتها لكن بتقدير من الرحمن. ونحن في هذا الاعتقاد وسط بين فرقتين. الفرقة الأولى فرقة من يعطل تأثير الأسباب بالكلية، وهم طائفة من الأشاعرة والمرجئة، يقولون إن السبب ليس له أثر مطلقا، وإنما الأثر يوجد عند السبب لا به. بمعنى أن الإنسان إذا رمى زجاجة فانكسرت، فإن الانكسار ليس أثرا من آثار الرمي واصطدام الحجر بالزجاج، لا، وإنما الله خلق الانكسار عند رمية الحجر، بمعنى لو أن الحجر ما رمي لانكسر الزجاج في هذا الوقت. وهذا قدح في العقل. من عطل الأسباب أن تكون أسبابا وفرق وعطل الأسباب عن آثارها فإنه يكون مقدوحا في عقله. فالله جل وعلا خلق هذا الكون ورتب بعضه على بعض وجعل سفليه مفتقرا إلى علويه. والطائفة الثانية الطائفة مشركية الأسباب، الذين يقولون إن السبب مؤثر بذاته. فمن اعتقد أن شيئا من الأسباب يكتسب أثره بذاته فإنه مشرك بالله جل وعلا. وأما أهل السنة فهم وسط، فقالوا: الأسباب مؤثرة لا بذاتها. فقولهم الأسباب مؤثرة رد على معطلة الأسباب، وقولهم لا بذاتها رد على مشركية الأسباب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. القاعدة الثانية: الأسباب الشرعية مبناها على التوقيف. الأسباب الشرعية مبناها على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يحدث سببا في عبادة ويربط به شيئا من العبادات إلا بدليل، لأن العبادة مبنية على التوقيف في كل متعلقاتها، سواء في جنسها أو سببها أو زمانها أو مكانها أو مقدارها أو شروطها أو أسبابها أو مبطلاتها. كل ما يتعلق بالعبادة فإنه مبني على التوقيف، لا يجوز الإحداث فيه. نحن نجد أن أناسا كثر يربطون بعض الأذكار وبعض العبادات بحلول أسباب معينة، ولم يدل على هذه السببية شرع، لا دليل من الكتاب ولا من السنة. أضرب لكم مثالا بسيطا، يعني مثلا إذا خاف الإنسان من عين أحد من الناس يقول له صل على النبي، يقول صل على النبي، فهو يربط الصلاة باندفاع العين. فنقول: ليس هناك دليل يدل على أن من جملة الأسباب التي يشرع عندها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الخوف من العين. أنت لا تربط عبادة بأي سبب، لأن الأسباب الشرعية مبنية على التوقيف. أو مثلا إذا عطس الطفل عندنا شو نقول له؟ إذا عطس الطفل عندنا، لو ما عندكم أطفال، صلاح. وهذا دعاء طيب لأنه دعاء بالصلاح، لكن ربط هذا الدعاء بعطاس الصغير ليس له دليل. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فكونك تربط عبادة بحال معينة وتجعلها سببا لهذا الدعاء هذا يحتاج إلى دليل. فأين الدليل الدال على ذلك؟ ادع له بالصلاح مطلقا، ما حد يمنعك، لكن تربط الدعاء بالصلاح بالعطاس فهذا ليس عليه دليل. فإذا الأسباب الشرعية مبنية على التوقيف. كذلك إذا رأينا الإنسان غضبانا شو نقول له؟ صل على النبي. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة في كل وقت ولا جرم في ذلك، وتتأكد في بعض الأوقات كما ثبتت بذلك الأدلة، ولكن ليس من جملة الأسباب التي يشرع عندها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الغضب، وإنما الغضب يشرع عنده أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، وكما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث سليمان بن سران. إذن الأسباب الشرعية مبنية على التوقيف. ومن قواعد الأسباب أيضا: كل من اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر. كل من اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر. وهذه شرحناها أظن في قواعد الأرجوزة، ليس كذلك؟ لكن بما أن هناك أناس لا يحضرون الدرس فلا بد أن نعيد. لا يجوز للإنسان أن يخترع أسبابا من عند نفسه ويرتب عليها آثارا إلا وعلى ذلك دليل. فمثلا الذين يعلقون التمائم يستدفعون بها العين، هل دل على أن مما يستدفع به العين تعليق التمائم؟ الجواب لا، إذن هو اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر، فضلا عن الأدلة الكثيرة المحرمة لتعليق التمائم. تعليق التمام. وكذلك الاستسقاء بالأنواء، فإن من الناس من إذا نزل المطر ينسب هذا المطر النازل إلى هذا النوء الفلاني أو النجم الفلاني، هل دل على أن من جملة أسباب نزول المطر وجود النجم الفلاني أو خروجه أو ظهوره أو اختفائه؟ الجواب لا. إذن هذا شرك أصغر. وإن اعتقد أن النجم هو الفاعل بذاته فشرك أكبر، وإن اعتقد أن التميمة تدفع الضرر بذاتها فشرك أكبر. وكذلك يدخل تحته باب الطيرة، فإن الله جل وعلا لم يجعل من أسباب وجود الشر البومة أو الغراب أو مرور بعض الأشهر أو مرور بعض الأزمنة أو الأمكنة، فمن تطير بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان أو كلام معين فإنه قد وقع في الشرك الأصغر، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب، لا شرعا ولا قدرا. مسألة في هذا الحديث، كيف نجمع بين النهي عن قول لو في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي كبشة الأماري عند الترمذي وغيره إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم ورجل آتاه الله علما ولم يؤتي مالا فقال لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل. كيف نجمع بين هذا؟ ذكر العلماء أنه لا تعارض في ذلك، وهي أن الحكم يختلف باختلاف استعمال لو، الموضع الذي استعملت فيه لو، وذلك مفصل في عدة نقاط أو أحوال. الحالة الأولى أن تستعمل تسخطا على قدر الله جل وعلا، أن تستعمل من باب التسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، فاستعمالها في هذا الموضع محرم بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل العلم. لا يجوز للإنسان إذا حلت عليه مصيبة أن يقول لو، لأن لو بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها في هذه الحالة تفتح عمل الشيطان، وإنما قل قدر الله وما شاء فعل. هذه الحالة الأولى، وعليها حديث أبي هريرة هنا، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، فإذا المحرم استعمالها عند نزول المصائب. الحالة الثانية استعمالها من باب التطلع للمعصية، فلا يجوز حينئذ، لا يجوز للإنسان أن يستعمل لو من باب التطلع للمعاصي. مثلا يقول والله لو أني رميت الرقم على المرأة الفلانية لأخذته، هذا الآن يستخدمها في تمني المعصية. أو يكون مثلا بعض التجار ينفق أماله في الحرام وفي القنوات الفضائية، وبعض الفقراء معجب بحال هذا التاجر الفاجر، ويقول للفقير لو أن لي مثل مال فلان لافتتحت بها القنوات ولا فتحت بها كذا وكذا ولا فعلت. فحينئذ هذا محرم، وعلى ذلك قول عليه الصلاة والسلام ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل، فهما في الوزر سواء. مرذاك على الأقل يمكن استفاد شوي من الحرام الذي ارتكبه، لكن هذا الفقير رتب عليه إثم الحرام بمجرد النية الفاسدة والتمني بلو. فإذن هنا حالان لا يجوز استخدام لو فيهما. الحال الثالثة أن يستخدمها الإنسان من باب التطلع إلى الخير والتحسر على فوات الأمر المحبوب لله جل وعلا. يعني مثلا قال لك زملائك هيا نعتمر فقلت إني مشغول، فبعد ذهابهم واتصالهم عليك وانقطفنا وسعينا والأمور طيبة، فتقول لو أني معكم لفزت فوزا عظيما، فهذا لا حرج فيه. وعلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. فيكون الإنسان يتطلع بهذه الكلمة على الخير الذي فاته، فهذا لا حرج فيه. الأمر الرابع أن تقال من باب التعليم، كان تقول ماذا تقول لو كان كذا، ماذا تقول لو كان كذا، ماذا تفعل لو لم تجد ماء وترابا، ماذا تفعل لو، من باب التعليم، فهذا جائز ولا حرج فيه. فصارت لو تختلف باختلاف استعمالها، فتكون حراما تارة وتكون مستحبة تارة وتكون جائزة تارة أخرى. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على ركن الإيمان بالقضاء والقدر. مسألة خفيفة، هل هناك فرق بين القضاء والقدر أم هما شيء واحد؟ الجواب، فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأصح الأقوال في هذه المسألة إن شاء الله أن الإيمان بالقضاء، عفوا، أن القضاء والقدر مثل لفظ الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا قلت القضاء وحده دخل معه القدر تبعا، وإذا قلت القدر وحده دخل معه القضاء تبعا. وأما إذا قلت القضاء والقدر فيكون القدر معناه العلم، انتبه، كم مراتب القدر؟ كم؟ 4. فيكون القدر معناه العلم والمشيئة والكتابة. طيب، والقضاء هو خلق هذا المكتوب والمقدر، فوجود الشيء المقدور المكتوب في اللوح المحفوظ هذا قضاء، وكتابته قدر، هذا فيما لو اجتمع. يعني مثلا قدر الله جل وعلا أن تتزوج يا محمد مثلا، لكن إلى الآن لم تتزوج، فزواجك قدر، لكن إذا تزوج صار قضاء. فالقضاء هو الشيء الواقع، وأما القدر فهو الذي لم يقع بعد، فهنا قضاء وقدر. لكن إذا قيل القدر وحده دخل معه القضاء تبعا، وإذا قيل القدر وحده دخل معه وإذا قيل القضاء وحده دخل معه القدر تبعا. مسألة أو نرجئها إلى الكلام على اليوم الآخر. ماشي، يلا تفضل. نعم، هذا ركن من أركان الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا إذا آمنت بملائكة الله الكرام عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وعندنا مسائل. المسألة الأولى، من الملائكة؟ من الملائكة؟ عرف العلماء الملائكة بقولهم عالم غيبي مخلوقون من نور للقيام بأعمال مخصوصة. عالم غيبي مخلوقون من نور للقيام بأعمال مخصوصة. قوله عالم غيبي يخرج عالم الإنس، لأن عالمنا عالم مشاهد ليس عالما غيبيا، لكنه لا يخرج عالم الجن، لأن الجن يتفقون مع الملائكة بأن كل منهم من العوالم الغيبي. فإذا لابد أن نزيد قيدا يخرج عالم الجن، فزدنا قوله مخلوقون من نور، فهذا قيد أخرج عالم الجن، لأن الجن مخلوقون من النار. وقوله للقيام بأعمال مخصوصة، هذا لبيان الحكمة من خلق الله جل وعلا للجن، من خلق الله جل وعلا للإنس. المسألة الثانية، كيف يتحقق الإيمان بالملائكة؟ كيف يتحقق الإيمان بالملائكة؟ لقد نص أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالملائكة لا يتحقق إلا بعدة أمور. الأمر الأول أن تؤمن بوجودهم، فتقول الملائكة موجودون، فهم موجودون ولهم أجسام، ويصعدون ويهبطون ويسجدون ويتكلمون ويسمعون ويأتمرون ويخافون، فإذن هم موجودون. وقد دل على وجودهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإجماع. من الكتاب قول الله جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. والآيات سوف يذكرها الشيخ، وهي كثيرة جدا في عالم الملائكة، فالآيات التي تتكلم عن الملائكة كثيرة في كتاب الله جل وعلا. وكذلك أحاديث السنة أيضا، هي السنة طافحة بذكر الملائكة وأحوالهم. هل هناك أقوام أنكروا وجود الملائكة؟ الجواب نعم، وهم الفلاسفة. الفلاسفة ينكرون وجود الفلاسفة ومن سار على منهجهم في الأمور العقدية، ينكرون وجود الملائكة ويقولون ما في شيء اسمه عالم ملائكة، ولا في شيء اسمه جبريل وميكائيل وغيرهم. طيب، ما معنى الملائكة عند هؤلاء؟ معنى الملائكة عند هؤلاء قوى الخير في الإنسان، الإنسان فيه قوى خير تدفعه للخير، قوى الخير هي الملائكة عند هذا عند هذه الطائفة من الناس. وقد أجمع علماء الإسلام على أن من أنكر وجود الملائكة فإنه كافر لتكذيبه خبر القرآن ولإنكاره المعلومة من الدين بالضرورة. الأمر الثاني أن تؤمن بمن سماه الله منهم باسمه. فإذا الملائكة الذين لم يسمهم الله لنا نؤمن بهم إجمالا، وأما الملائكة الذين سماهم الله لنا فنؤمن بهم وبأسمائهم الواردة في الكتاب والسنة. وقد علمنا من أسماء الملائكة جبريل الذي هو روح القدس وروح الله جل وعلا، وهو سيد الملائكة ومقدمهم عند الله جل وعلا. ومنهم كذلك ميكائيل، يقول الله جل وعلا: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. ومنهم كذلك إسرافيل، ومنهم كذلك مالك وهو خازن النار، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. ومنهم كذلك منكر ونكير. وقد صح الحديث في تسمية المسؤولين عن سؤال الناس في قبورهم أنهم منكر ونكير. وكذلك ورد الأثر بتسمية خازن الجنة وأنه رضوان. وأما ملك الموت فإن المشهور عند الناس أنهم يسمونه عزرائيل، وهذه لم يصح فيها نص، وسوف يأتينا إن شاء الله القاعدة في عالم الملائكة. فإذا الله جل وعلا سماه ملك الموت، قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الأمر الثالث من مقتضيات الإيمان بالملائكة أن نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من ذكر صفاتهم. فأي صفة أوردها الله جل وعلا للملائكة فالواجب علينا أن نؤمن بها ونكل أمر حقيقتها إلى الله جل وعلا. فمن صفاتهم المذكورة أنهم أولو أجنحة، كما قال الله جل وعلا: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وأكثر الملائكة أجنحة هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماوات والأرض، له 600 جناح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا ما وصف الله به جبريل عليه الصلاة والسلام من أنه شديد القوى، وأن مظهره حسن وصورة خلقه جميلة. قال الله جل وعلا: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. والمرة هي الخلق الجميل الحسن. وكذلك قول الله جل وعلا عن جبريل: ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع، مطاع يعني بين أصناف الملائكة، ما يعصيه أحد، لأنهم يعلمون أنه لا يأمر إلا بما هو وحي من الله جل وعلا. مطاع ثم أمين، فهو أمين الله جل وعلا على وحيه، فالله يوحي له بالوحي ثم ينتهي جبريل بالوحي حيث أراد الله جل وعلا. ومن صفات الملائكة أيضا ما وصف الله به ملائكة النار من قوله جل وعلا عليها، يعني على النار: ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن صفات الملائكة أيضا أنهم لا يفترون ولا يملون عن طاعة الله جل وعلا، فهم دائموا الطاعة، لا يفترون عن طاعة الله أبدا. يقول الله جل وعلا: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ويقول النبي ويقول الله جل وعلا: فإن استكبروا، يعني كفار قريش، فالذين عند ربك لا يستكبر لا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن صفاتهم أيضا أنهم منزهون عن مخالفة الله جل وعلا، فهم دائبون في طاعته وامتثال أمره، كما قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول الله جل وعلا: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومن صفاتهم الواردة في الكتاب والسنة أنهم لا يأكلون ولا يشربون، فالله جل وعلا جعلهم أغنياء عن الطعام والشراب، ما يحتاجون أن يأكلوا ولا يشربوا. ولذلك لما قرب إبراهيم العجل السمين لأضيافه وهم من الملائكة أبوا أن يأكلوا فقال ألا تأكلون، فأخبروه أنهم من الملائكة. ومن صفاتهم أيضا أنهم أعداد كثر لا يحيط بهم العد ولا تحصيهم الأرقام، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو، ومن جملة جنوده الملائكة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع. ولما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عن البيت المعمور ذكر أنه يحجه كل يوم 70,000 ملك، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه، فهذا دليل على أنهم أعداد كثيرة. بل يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فلو ضربت 70,000 في 70,000 تطلع لك 4,900,000,000 ملك. هؤلاء هم الملائكة الموكلون بماذا؟ الملائكة الموكلون بماذا؟ أو 400,000,000 أربعة مليار نعم 4,900,000,000 ملك. هؤلاء الملائكة الموكلون بسحب النار والمجيء بها في ساحة العرض على الله جل وعلا. إذن هم أعداد كثر لا يحيط بهم العد ولا تحصيهم الأرقام. ومنها أيضا الإيمان، عفوا أقول هذه بعض الصفات الواردة في الكتاب والسنة للملائكة في صفاتهم. ومن مقتضيات الإيمان بالملائكة أيضا أن نؤمن بأعمالهم الموكلة لهم من قبل الله جل وعلا. فإذا أخبرنا الله جل وعلا في كتابه أو أخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم عن بعض الملائكة أن من أعمالهم كيت وكيت، فلا بد حتى يتحقق إيماننا الكامل بملائكة الله أن نؤمن بهذه الأعمال الواردة لهم. فمن ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر الله أنه من هو الملك الموكل بالوحي، وميكائيل هو الملك الموكل بالقدر القطر، وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور. ولو نظرت إلى أعمال هؤلاء الملائكة الثلاثة لوجدتها أعمال تتعلق بالحياة، فجبريل يتعلق عمله بحياة القلوب بالوحي، وميكائيل يتعلق عمله بحياة الأرض بعد موتها بالمطر، وإسرافيل يتعلق عمله بالنفخ في الصور والذي به تكون حياة الأجساد وعود الأرواح إلى أجسادها. فلأنهم الملائكة الموكلون بالأعمال التي تخص الحياة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل افتتح الصلاة ثم قال اللهم رب جبرائيل رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إلى آخر الحديث اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن أعمال الملائكة أن هناك طائفة من الملائكة يتعاقبون فينا في الليل والنهار، يرفعون إلى الله جل وعلا أعمالنا، فيسألهم ربهم وأعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يسمون في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر الحديث. ومن أعمالهم أيضا الملائكة السيارة، هناك طائفة من الملائكة خصصهم الله جل وعلا يسيرون في الأرض لا يبحثون عن جمال بنيانها ولا شهواتها ولا، وإنما يبحثون عن حلق العلم رياض الجنة حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر يعلن فيها ذكر الله جل وعلا تنادى بعضهم إلى بعض من أقطار الأرض أن هلموا إلى حاجتكم، فيحفون طلبة العلم بأجنحتهم حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، صلى الله عليه أن يجعلنا وإياكم منه. وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أعمالهم أيضا أن هناك طائفة من الملائكة موكلون بالنطفة في الرحم بنقلها من طور إلى طور، ومن كتابة أقدارها وما سيكون لهذه النطفة من كتابة أجلها وعملها وشقية أو سعيدة أو غير ذلك. هؤلاء الملائكة الموكلون بالأرحام. ومنهم كذلك ملائكة موكلون بالجبال، ولذلك سلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ أعمال العباد، كما قال الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وغير ذلك من الأعمال. فإذا أتممت هذه الأمور الأربعة فقد تحقق إيمانك بالملائكة. فإذا آمنت بوجودهم وآمنت باسم من علمت اسمه منهم في الكتاب والسنة، وآمنت بصفاتهم الواردة في الكتاب والسنة، وآمنت بأعمالهم الواردة لهم في الكتاب والسنة، فقد تحقق إيمانك بالملائكة. مسألة: هل هناك من اعتقد في الملائكة اعتقادات فاسدة؟ الجواب نعم، هناك أناس اعتقدوا في الملائكة اعتقادات فاسدة. فمنهم من يعتقد أن الملائكة غير موجودين، وهم الفلاسفة، فلاسفة اليونانيين ومن تبعهم في تقرير مسائل الاعتقاد على منهجهم وطريقتهم من أهل الإسلام. فهؤلاء ينكرون عالم الملائكة، وهذا اعتقاد فاسد في الملائكة. وقد قلنا إن من أنكر وجود الملائكة فإنه كافر. ومن الناس من يعتقد أنهم بنات الله، وهذا اعتقاد كفري ضال فاسد. قل الله جل وعلا ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فبعض الطوائف يعتقدون أن الملائكة بنات الله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله جل وعلا أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد، وهذا الاعتقاد كفري، فمن اعتقد ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ومنهم من الناس طوائف يعتقدون أنهم يعتقدون في الملائكة أنهم يستحقون شيئا من العبادة، فيعبدون الملائكة ويصرفون لهم شيئا من العبادات. وقد أجمع علماء الإسلام على أن من صرف شيئا من العبادات للملائكة أو من هو دونهم فإنه كافر خادع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. فالملائكة لا تصلح أن تكون ربا مع الله ولا من دون الله، ولا تصلح أن تكون آلهة من دون الله جل وعلا، لأنهم عباد مكرمون لا يسبقون الله بالقول وهم بأمره يعملون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فإذن الملائكة ما تستحق أن تكون آلهة مع الله ولا ربا مع الله جل وعلا. مسألة: ما القاعدة المتقررة في دراسة عالم الملائكة؟ ما القاعدة التي ينبغي الانتباه لها عند دراستك لعالم الملائكة؟ الجواب: يجب عليك إذا أردت أن تدرس عالم الملائكة أن تبني هذا العالم الغيبي على التوقيف. فعالم الملائكة مبني على التوقيف، فمبنى هذا العالم ومبنى أموره نفيا وإثباتا على الدليل الشرعي، أي لا مدخل للعقول في إثبات شيء لهذا العالم ولا نفيه عنه، بل الواجب هو الوقوف على ما وقف عليه النص. فما أثبته النص لهذا العالم أثبتناه، وما نفاه النص عن هذا العالم نفيناه، وما لم يرد نص صحيح صريح في إثبات شيء أو نفيه فلا حق لأحد أن ينفيه ولا يثبته. فإذا إذا قيل لك ما القاعدة التي ينبثق منها عالم الملائكة، نقول قل إنه التوقيف، لأن القاعدة تقول لا مدخل للعقول في باب الغيب. مسألة: هل الملائكة تموت؟ هل الملائكة تموت؟ الجواب نعم، في مذهب أهل السنة والجماعة أن الملائكة تموت، ولكن موتهم الله أعلم بزمانه، لكنهم يموتون. قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والملائكة لهم أنفس، وقد قال الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، ويقول الله جل وعلا كل من عليها فان، ويقول الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا الملائكة يموتون، وقرر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتاوى. مسألة: هل يمكن للبشر أن يروا الملائكة؟ الجواب: الأصل أنهم ما يستطيعون أن يروا الملائكة، لأن الملائكة من عوالم الغيب، وعالم الغيب قد حجب الله أبصار البشر عنه، فالله جل وعلا جعل لأبصار البشر حدودا معينة، لا يدخل في جملة هذه الطاقة والحدود أنهم يرون عالم الملائكة، أنهم يرون أحدا من الملائكة. ولكن الملائكة هل تتمثل في صور البشر؟ الجواب: نعم، فإذا تمثل أحد من الملائكة في صورة البشر فإنه حينئذ يمكن أن يراه البشر، يمكن أن يراه البشر، كما تمثل الملائكة على صورة أضياف فرأتهم امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا يجمع، وكما تمثل جبريل عليه السلام في صورة رجل مسافر فدخل على القوم شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد إذا رأوه. وكذلك مريم رضي الله عنها وأرضاها أرسل الله لها جبريل فتمثل لها بشرا سويا. فإذا الملائكة يتمثلون في صورة البشر، وقد كان جبريل كثيرا ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أجمل الصحابة صورة. أما على صفتهم التي خلقهم الله عليها من نور فهنا لا يستطيع أن يراهم أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يرى الملائكة، لأن الله قد كشف الحجاب فيما بينه وبينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا ببصره أن يرى الملائكة. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماوات والأرض. مسألة: أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ الجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، والقول الصحيح هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية. فالملائكة الآن في الملأ الأعلى منزهون عما يقترفه كثير من البشر من الذنوب والمعاصي والآثام، ولكن يوم القيامة نحن نتنعم بنعيم الجنة مما لا يتنعم به الملائكة، والملائكة تدخل علينا من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فإذا حالنا في الجنة يوم القيامة في الجنة أكمل من أحوال الملائكة، وأما حال الملائكة في هذه الدنيا فإنها أكمل. فإذا الملائكة أفضل باعتبار البدايات، وصالح البشر أفضل باعتبار كمال النهايات. مسألة: أيها الفضلاء، هل الملائكة تلعن أحدا؟ الجواب: نعم، والقاعدة في ذلك أن كل من لعنه الله فإن الملائكة تلعنه. ولذلك يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. آخر مسألة في عالم الملائكة حتى ننتقل إلى الحديث: ما ثمرات الإيمان بالملائكة؟ لقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن للإيمان بالملائكة جملا من الثمرات، فمنها العلم بعظيم قدرة الله الباهرة، فإن من خلق هؤلاء الملائكة على هذه الأجسام العظيمة والصفات الهائلة لا جرم أنه العظيم في ذاته والكبير في صفاته جل وعلا. ومنها أيضا تحقيق محبة الملائكة، فالملائكة يحبون بني آدم، لا سيما يحبون المؤمنين من بني آدم، فالملائكة يدعون لنا. قل الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم الآيات. فإذن هم يدعون لنا ويحفظوننا من السوء بأمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فإذن يجب علينا أن نحب الملائكة فإنها تحبنا. ومنها أيضا أن نحرص ألا نؤذي الملائكة بقول أو فعل، ومن ذلك ألا نفعل ذنبا من الذنوب أو معصية من المعاصي، فإن الملائكة تتأذى إذا رأت أحدا من بني آدم يفعل شيئا من الذنوب لعلمها بأنه يغضب ربه بهذا الفعل. وكذلك أيضا إذا أردنا أن نحضر للمساجد فلا نأكل ثوما ولا بصلا، لماذا؟ لأننا إذا أكلنا ذلك وحضرنا الجماعات فإننا نؤذي الملائكة اللي معنا في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومنها أيضا الحرص على أن نتشبه بهم في صفاتهم المقدور عليها، المقدور عليها، مثل طاعة الله وعدم معصيته. ها، فعلينا أن نتشبه بهم بأن نأتمر بأمر الله وأن نفعل ما يأمرنا الله جل وعلا، وأن لا نعصي الرب جل وعلا في أمره. وكذلك نحرص على أن نتشبه بهم في إتمام الصفوف وتراصها. في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. طيب كيف تصف الملائكة عند ربها؟ بينه الحديث الآخر في صحيح الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب قال من حديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أوزاع متفرقون، فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. فإذا تشبها بالملائكة نتم الصفوف الأول ونترص في الصف، هذا فضلا عن كونه أمرا شرعيا، فإنه تشبه بالملائكة. ومنها كمال شكر الله جل وعلا على عنايته بنا، هذه العناية الفائقة، كن الله جل وعلا يرسل لك من يحفظك ومن يقف بين يديك ومن يمنعك من السوء ومن يسجل عليك أعمالك ويحفظ عليك أفعالك، هذا كله من إكرام بني آدم، من إكرام بني آدم. فإذن ينبغي لنا أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. نعم، هذه جمل من الإيمان بالملائكة، مسائل الإيمان بالملائكة. بعدها ننتقل إلى الحديث. نعم. وهذه الآية تدل على أن الإيمان بالملائكة من جملة فرائض الدين وواجبات الشريعة، ولا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بهم كما بينا. وهذا بيان لعمل من أعمال الملائكة، وهي أن هناك طوائف من الملائكة تتنزل على المؤمنين عند سكرات الموت، تثبتهم وتؤيدهم وتبشرهم بالخير، وهذا من جملة أعمالهم التي ينبغي لنا أن نؤمن بها تحقيقا للإيمان بهم. نعم. يعني أن الملائكة المقربون لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله، وهذا دليل يبطل ويرد على من قال أو اعتقد في الملائكة أنهم أربابا أو آلهة مع الله جل وعلا. نعم. من المراد بمن عنده؟ الملائكة، الملائكة، ومن عنده يعني الملائكة. وهذا دليل على أنهم دائمون ودائبون في طاعة الله وعبادته، وأنهم لا يفترون ولا يكسلون عن طاعة الله جل وعلا. نعم. وهذا دليل على وجوب الإيمان بهذه الصفة. وكلما ارتفعت منزلة الملك عند الله جل وعلا كلما ازدادت أجنحته، ولذلك أرفعهم جبريل فصار له 600 جناح. نعم. وهذا عمل من أعمالهم حملة العرش. قل الله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم. طيب قوله ويستغفرون للذين آمنوا، كيف نجمع بينها وبين الآية الأخرى ويستغفرون لمن في الأرض، مع أن في الأرض الكفار والفجار، فهل الملائكة تستغفر لكل من في الأرض؟ الجواب ها؟ أي نعم، هذه تخصص هذه، فقوله ويستغفرون لمن في الأرض عام، تقيد أحسن. وقد قيد هذا الإطلاق بقول الله جل وعلا ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا، فاستغفار الملائكة من حملة العرش ومن حولهم إنما يكون للمؤمنين لا للكفار. نعم. وهذا دليل على أصل المادة التي خلق منها الملائكة وهي النور. وإن بعض أهل الكفر يقولون إن هذا النور مستمد من نور الله جل وعلا الذي هو صفته، وهذا باطل، فالله جل وعلا خلق الملائكة من نور ليس هو النور الذي هو صفته، فانتبهوا لهذا. فإذا هذا الحديث يبين أصل المادة التي خلق منها الملائكة. ما المراد بالمارج؟ المراد بالمارج يعني اللهب الذي اختلط سواده باحمراره. نعم. وهذا يدل على ماذا أيها الإخوان؟ على كثرة أعدادهم، فهم أعداد غفيرة كثيرة جدا لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. نعم. وهذا دليل على كثرتهم كما بينا سابقا في بداية. نعم. وهو حديث صحيح، هذا الحديث صحيح. الله أكبر. وهذا الحديث رواه الطبراني والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، وهو حديث وإن كان فيه شيء من الضعف لكن يشهد له الحديث السابق. نعم. وهو دليل على كثرة الملائكة، لكن فيه لمحة طيبة في العبادة، وهي أن العابد مهما كثرت عبادته فلا ينبغي له أن يكون مغترا بهذه العبادة ومانا على الله جل وعلا بها. ولذلك من قواعد السلوك أن الحسنة ربما تدخل صاحبها النار والسيئة ربما تدخل صاحبها الجنة. قالوا كيف هذا؟ الحسنة تدخل صاحبها النار؟ قال نعم، لأنه لما فعل الحسنة لا يزال يذكر هذه الحسنة ويمن بها على ربه حتى استوجب غضب الله ومقته. والسيئة كيف تدخل صاحبها الجنة؟ قال لأنه كلما تذكر هذه السيئة التي فعلها ازداد توبة وازداد ندما وازداد تعبدا وازداد خوفا من الله جل وعلا، فبلغه الله جل وعلا الأمن العظيم. فإذا ينبغي للإنسان مهما حصل له من قيام الليل ومن تأليف الكتب ومن السجود والركوع وبين كثرة الصدقات وبناء المساجد، مهما تعددت أفعال الخير فلا ينبغي أن يحملنك ذلك على الاغترار. ولذلك يقول الله جل وعلا ولا تمنن تستكثر. إيش معنى لا تمنن تستكثر؟ يعني مهما استكثرت من العبادة فلا تكن ها من الذين يمنون على الله جل وعلا بهذه العبادة. كيف تذهب هذه المنة من قلب المسلم؟ تذهب هذه المنة إذا علم أن الله هو الذي وفقه لهذه العبادة، فالله هو الذي وفقك وهو الذي هداك وهو الذي دلك عليها ويسر لك أسباب تحصيله، فإذا له الفضل الأول والآخر. يقول الله جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا، لما جاء الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد قد أسلمنا، أنزل الله قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولذلك يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة: الحمد لله الذي إيش هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاستشعار ذلك يقطع هذه المنة، استشعار ذلك يقطع هذه المنة من القلب من نياط عروقها. نعم. وهذا دليل على صفة من صفات الملائكة، فالواجب علينا أن نؤمن بها كما وردت، لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. نعم. ديكتهم ثم قال: فهذا جعل عليها ساكنها، فهذا هو الشديد القوى، وهو رب ذو مرة بين خلق حسن وبهاء. ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة. قال معناه ابن عباس رضي الله عنهما، وقال غيره: ذو مرة أي بقوة. وقال تعالى في صفته إنه والأصح الأول ذو مرة، يعني أنه ذو خلق حسن، لأن حمل الكلام على التأسيس خير من حمله على التأكيد، لأن الله قال علمه شديد القوى فأثبت أنه قوي ولا لا؟ فكيف يقول ذو مرة يعني ذو قوة وقد أثبت له القوة سابقا؟ فلو حملناها على قول على ذو مرة، لو حملناها على القوة لكان الكلام تأكيدا للقوة السابقة، ولو حملناها على جمال الخلق لكان تأسيسا للمعنى. وإذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد فإن التأسيس محمول مقدم على التأكيد كما تقرر في قواعد الفقه. نعم. نعم أحسن. كل هذا تقدم الكلام عليه، وهي أن كل صفة ثبتت للملائكة فالواجب علينا أن نؤمن بها. وهذا إسناده قوي إن شاء الله. نعم. وهذا عند الطبراني يعني كأن إيل معناها الله. أيوة. وله عن علي بن حسين مثله وزاد، وإسرافيل عبد الرحمن، وهو الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل. نعم، هو سيد الملائكة وأفضلهم عند الله جل وعلا. طيب. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في الزهد، وهو حديث فيه ضعف، لكن على كل حال فيه فائدة جميلة، وهي أن الإنسان ينبغي له أن يكون خائفا من مكر الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا كان هذا هو حال الملائكة مع أنهم يعني غير مطالبين بالتشريع بالتكليف يعني، فكيف بحالنا نحن؟ يعني أن الملائكة ما تنزل من السماء إلى الأرض على شهوتها وهواها، لا، وإنما لا تنزل إلا بأمر الله جل وعلا، لأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله فالقربت قدمه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. وهذا حديث رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية، ولكن في إسناده يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف، وكذلك في إسناده الأحوص بن حكيم وهو ضعيف في الحفظ، فالحديث ضعيف. هنا ماشي. ولا يصح شيء من ذلك أبدا، كما نص عليه الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية، كل حديث فيه إسرائيل فإنه من جملة المنقول عن بني إسرائيل. ولم يصح تسميتهم بالكروبيين أيضا، كما نص على ذلك الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وإنما نسميهم بما سماهم الله به وهم الملائكة المقربون، أما الكروبيون فلم تصح هذه التسمية. يعني أنهم يدخلون هنا. ومصاغن يعني من الذهب والفضة. Thank you. وهذا الحديث ضعيف. لكن الاستحياء من الملائكة هذا مطلوب، كل الإنسان يستحي من ملائكة الله جل وعلا هذا مطلوب. وذلك مما تميز به عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان أن الملائكة كانت تستحي منه، وذلك لشدة حيائه. ما حكم الاغتسال عريانا؟ ما حكم الاغتسال عريانا؟ الجواب، الحكم فيه الجواز، يجوز للإنسان في حال الخلوة أن يغتسل عريانا ولا حرج عليه، وذلك لثبوته عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل عريانا كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، وكذلك أيوب عليه الصلاة والسلام بعد أن عافاه الله وشفاه اغتسل في العين عريانا. فإن قلت وهذا شرع من قبلنا، فنقول نعم، وقد تقرر في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا، لكن كلما كان الإنسان مستثرا حتى ولو في حال الغسل كلما كان أفضل وأحسن، أما الجواز فهو جائز. وهذه الملائكة التي تحف مجالس العلم كما بينا. لا يزال الشيخ إلى الآن يتكلم عن أعمال الملائكة. هذا من جملة أركان الإيمان. لما انتهى الشيخ من الكلام على الملائكة وما يتعلق بهم، شرع مباشرة في الكلام على ركن عظيم آخر من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالكتب. ركن الإيمان بالكتب، ركن الإيمان بالكتب. واعلم رحمك الله تعالى أن الإيمان بالكتب لا يتحقق إلا بالإيمان بعدة أمور. أولا، ما المراد بالكتب؟ المراد بالكتب يعني تلك الصحف المنزلة من الله جل وعلا على أنبيائه ورسله. كيف يتحقق الإيمان بالكتب؟ أقول لا يتحقق الإيمان بالكتب إلا إذا آمنت بعدة أمور. الأمر الأول أن تؤمن بأن هذه الكتب التي نزلت على الأنبياء والرسل أنها كلام الله، أنها كلام الله حقا وصدقا، وأنها منزلة غير مخلوقة، أنها كلام الله حقا وصدقا وأنها منزلة غير مخلوقة. فمن زعم أن التوراة مخلوقة أو الإنجيل مخلوق أو الزبور مخلوق أو صحف إبراهيم وموسى مخلوقة أو القرآن مخلوق، فإنه ما حقق الإيمان بالله جل وعلا، بكتب الله جل وعلا. ومن مقتضيات الإيمان بالكتب أيضا الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن، فيجب علينا أن نؤمن بأنه كلام الله وأن اسمه القرآن. فالقرآن الكتاب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والتوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله على من يجمعه، ها، على عيسى عليه الصلاة والسلام، والزبور وهو الكتاب الذي المنزل على من؟ على داود، وصحف إبراهيم وهو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على نبي الله إبراهيم. فهذه الكتب نؤمن بها إيمانا زائدا. ومنها أيضا تصديق ما صح من أخبارها، تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. ومن مقتضيات الإيمان بالكتب أيضا الأعمال بالأحكام التي لم تنسخ فيها، العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم به سواء وافق شهواتنا واختياراتنا أو لا، وسواء فهمنا حكمه عفوا في حكمته أو لم نفهم. واعلم رحمك الله أن جميع الكتب السابقة قد نسخت بالقرآن الكريم، رحمك الله، قد نسخت بالقرآن الكريم، وبناء عليه فلا يجوز لأحد أن يعمل بأحكام التوراة ولا بأحكام الإنجيل اكتفاء بالعمل بالقرآن، فإن القرآن ناسخ لما تقدم من الكتب. ومنها أيضا الإيمان الجازم بأن القرآن أكمل هذه الكتب، وأنه أجمعها وأفضلها وأعلاها قدرا عند الله جل وعلا، وأنه آخرها، وأنه المحفوظ من الزيادة والنقصان. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مسألة: ما ثمرات الإيمان بالكتب؟ ما ثمرات الإيمان بالكتب؟ الجواب: لقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن الإنسان إذا آمن بالكتب فإن ذلك يثمر له عدة ثمرات. الثمرة الأولى: العلم بكبير عناية الله بعباده، العلم بكبير عناية الله بعباده، وأنه ما تركهم هملا ولا تركهم سدى يعبثون في عباداتهم ولا يعرفون كيف يعتقدون، وإنما أنزل عليهم هذه الكتب حتى تدلهم وتهديهم لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه فيمتثلونه، وما يبغضه ويأباه فيجتنبونه. ومنها كذلك السعي الحثيث في طلب الهداية من القرآن قراءة وحفظا وتعلما وتدبرا وعملا وتحكيما ومردا عند التنازع فيما بيننا وغير ذلك من سبل الاهتداء بكتاب الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا وجوب الذب عن القرآن، عن هذا الكتاب العزيز الذي هو مصدر عز هذه الأمة، وذلك يكون بنشر الاعتقاد الصحيح فيه وكشف الدعاوى المغرضة التي تريد الحط من قدر كتاب الله جل وعلا أو زعزعة الثقة فيه، وأنه كتاب لا يصلح للتحكيم في القرن العشرين، فيجب علينا أن نذب عن كتاب الله جميع هذه الدعوات المضللة المغرضة التي تريد إبعاد القرآن عن واقع الناس. ومنها أيضا العلم بكبير حكمة الله جل وعلا في تشريعه، حيث جعل لكل قوم ما يناسبهم من التشريع. قل الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي، قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عندنا جمل من القواعد المنبثقة من الإيمان بالكتب، لا سيما القرآن، لا سيما القرآن. القاعدة الأولى: لا نجاة للأمة ولا فلاح ولا صلاح لها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. لا نجاة للأمة ولا فلاح لها ولا صلاح إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. وقد دل على هذه القاعدة الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمراد بحبل الله هنا أي القرآن، فيجب علينا أن نعتصم بحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. فلا تزال الأمة بخير ما اعتصمت بكتاب الله جل وعلا، لا تزال الأمة بخير ما اعتصمت بكتاب الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن تمسكتم به واعتصمتم كتاب الله. وفي الحديث الآخر: كتاب الله وسنتي. فالاعتصام بالكتاب والسنة هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. القاعدة الثانية: يجب رد الأمور المتنازع فيها بيننا إلى الكتاب والسنة، يجب رد الأمور المتنازع فيما بيننا فيها إلى الكتاب والسنة، وهذا أصل عظيم من أصول الاعتصام بالكتاب والسنة والوصية بكتاب الله. يقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الرد إلى كتاب الله، الرد إلى الله والرد إلى كتابه، وأن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته. قل الله جل وعلا إن الحكم إلا لله. ويقول الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. القاعدة الثالثة: لا يكمل الانتفاع بالقرآن إلا بتدبره. لا يكمل الانتفاع بالقرآن إلا بتدبره. فإن الله جل وعلا أنزل كتابه حتى نقرأه بالألسنة وهي التلاوة اللسانية، وحتى نتدبره بالقلوب ويسمونها تلاوة التدبر، وحتى نعمل به ويسمونها التلاوة العملية. فإذا التلاوة الكاملة مشتملة على ثلاث تلاوات: التلاوة اللسانية وهي وسيلة، ثم يدخل بعد ذلك القرآن في قلبك فتتدبره وتتأمله وتعرف مراد الله جل وعلا فيه وتتعقل معناه وتتفكر فيه، ثم بعد ذلك تعمل به. بل هذه الثلاثة هي مقاصد إنزال القرآن. فإذا قيل لك لماذا أنزل الله القرآن، فقل أنزل الله القرآن لثلاث مقاصد: الأول أن نتلوه بالألسنة، الثاني أن نتدبره بقلوبنا، الثالثة أن نعمل به، ومن العمل به الاستشفاء به والتحاكم إليه. القاعدة الرابعة: القرآن صالح في أحكامه وتشريعاته لكل زمان ومكان. القرآن صالح في أحكامه وتشريعاته لكل زمان ومكان. فمن دعا الأمة إلى تحكيم غير القرآن فقد دعاها إلى الضلالة والهلاك والعطب والكفر. فإذا لا تزال الأمة بخير ما كانت ملتفة حول الكتاب والسنة. فالقرآن صالح في التطبيق والتشريع لكل زمان ومكان، فهو آخر الكتب على الإطلاق، والذي أنزله يعلم ما سيكون في كونه لأنه كتب كل شيء إلى يوم القيامة. فقد أنزل الله جل وعلا في كتابه جميع ما يحتاجه الناس إلى أن تقوم الساعة، ولا يمكن أن تحتاج البشرية بعد القرآن إلى كتاب آخر. لا يمكن أبدا أن تحتاج البشرية بعد كتاب الله جل وعلا إلى كتاب آخر. ومن القواعد أيضا: من كفر بحكم أو حرف أو آية من القرآن فقد كفر به جميعه. من كفر بشيء من كتاب الله فقد كفر به جميعه. فإذا جميع ما بين دفتي المصحف من الفاتحة إلى الناس يجب علينا أن نؤمن بها، فنطيع الله جل وعلا بما أمرنا به في كتابه، وننتهي عما نهانا الله جل وعلا عنه، وأن نصدق جميع أخبار القرآن، فلا نعتقد أن ثمة شيء يخالف أخبار القرآن. فمن كفر بحرف من حروف القرآن أو كلمة أو آية أو غير ذلك فإنه يكون بذلك كافر، لكن العلماء يشترطون أن تكون متواترة، لأن حتى نخرج من اختلاف القراء فيما بينهم، فإن بعض القراء قد يثبت حرفا لا يثبته الحرف الآخر. لكن من كفر بشيء مما تواتر في القرآن فإنه يكون بذلك كافرا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. أفاد هذه القاعدة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، أفاد هذه القاعدة ابن حزم. ومن القواعد: من كمال إيمان المسلم النصح لكتاب الله. من كمال إيمان المسلم النصح لكتاب الله. من كمال إيمان المسلم أن ينصح لكتاب الله جل وعلا. وعلى ذلك حديث أبي رقية تميم الداري: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. كيف تكون النصيحة للقرآن؟ تكون النصيحة به في عدة أمور: الأول أن نعتقد الاعتقاد الصحيح في كتاب الله، فهذا من النصيحة لكتاب الله. الأمر الثاني أن ننشر هذا الاعتقاد الصحيح بين الملأ، هذا من النصيحة لكتاب الله. الأمر الثالث أن نقبل على القرآن قراءة وتعلما وحفظا وتدبرا وتعليما، هذا أيضا من النصيحة لكتاب الله. الأمر الرابع أن نذب عن القرآن جميع الشبه والشكوك التي يلقيها الكفرة من الملاحدة وأذنابهم من هنا وهناك على كتاب الله جل وعلا. الذب عن القرآن، الذب عن القرآن. ومنها أيضا دعوة الناس إلى الإيمان بهذا القرآن وإلى تحكيمه في كل المحافل وفي كل أحوال وفي كل أحوالنا، أن ندعو إلى الإيمان بهذا القرآن وإلى تحكيمه في الدولة وتحكيمه في الأمور المتنازع فيها، كل ذلك داخل من في النصح لكتاب الله. فلا ينبغي أن يغلى قلب المسلم على النصح لكتاب الله جل وعلا. اللي بعده القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه قاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. كم رقم القاعدة عندكم؟ 7. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. كلام الله لقول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. منزل غير مخلوق لقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر، وقول: تنزيل من الرحمن الرحيم، وقول: نزل به الروح الأمين. والآيات في إثبات إنزال القرآن كثيرة. منه بدأ وإليه يعود لوجود آثار كثيرة مرفوعة وموقوفة على بعض الصحابة، والمرفوع صحيح والموقوف صحيح، أن هذا القرآن سوف يسرى عليه في آخر الزمان فلا يبقى في الأرض منه آية. وهذا إذا ترك الناس العمل به، إذا ترك الناس العمل بكتاب الله رفع الله كتابه. منه بدأ يعني أن الله أول من تكلم به حقيقة، وإليه يعود يعني يسرى عليه في آخر الزمان. ومن القواعد في القرآن أيضا: القرآن يتفاضل باعتبار معانيه لا باعتبار المتكلم به. القرآن يتفاضل باعتبار معانيه لا باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم بالقرآن واحد وهو الله جل وعلا. فإذا كيف يكون بعض القرآن أفضل من بعض؟ نقول: يكون ذلك باعتبار دلالات الكلام ومعاني الكلام. فالمعاني التي اشتملت عليها أو تضمنتها آية الكرسي ليست كالمعاني التي اشتملت أو تضمنتها آية الدين، أليس كذلك؟ فلا جرم أن الآيات التي تتكلم عن وجوب إفراد الله بالتوحيد وغيرها أفضل من الآيات التي تتكلم عن مجرد الشروط في البيع والشراء أو الواجب في البيع عند البيع والشراء. فإذا وهذا هو الفيصل الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. إذا قيل لك: هل القرآن يتفاضل؟ قل: هو يتفاضل باعتبار معناه وما تضمنه من الكلام، معنى الكلام، لكن لا يتفاضل باعتبار المتكلم، لا يتفاضل باعتبار المتكلم به. نعم. عفوا، ومن القواعد المقررة نسيتها، أنا عندي 9 قواعد ولا أدري عنكم أنتم كيف صارت عندكم 7، هذه 9 لا؟ قبل شوي تقولون 6، 7؟ أي. طيب، ومن القواعد: يجب على المسلم الاستمساك والتمسيك بكتاب الله، يجب على المسلم الاستمساك والتمسيك بكتاب الله. قال الله جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ويقول الله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إنك على صراط مستقيم شيخ أحمد، إنك على صراط مستقيم. فإذا يجب علينا أن نستمسك نحن في خواص أنفسنا بكتاب الله، ثم ندعو غيرنا للاستمساك بكتاب الله جل وعلا. نعم. وهذا دليل على وجوب الاستمساك والتمسيك بكتاب الله جل وعلا، وأن الأمة لا تزال بخير ما استمسكت بكتاب الله. وأما إذا استمسكت بهدي الشرق والغرب وتركت كتاب ربها فإنها لن تلقى أمامها إلا الضلال والحيرة والكفر والشكوك والأوهام. قال الترمذي في جامعه: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول. وفي الحارثي يعني الحارث الأعور مقال. وهناك رجل آخر أيضا فيه وهو ابن أخي الحارث وهو مجهول لا يعرف. فإذا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. لكن معناه متفق عليه بين العلماء، ترى معناه الذي دل عليه متفق عليه بين العلماء، وخلاصته قاعدة عندنا ذكرناها سابقا: وجوب الاستمساك والاعتصام وتحكيم شرع كتاب الله جل وعلا. وهذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم الطبراني كما ذكر الشيخ، وقال البزار إسناده صالح، وقال الهيثمي إسناده حسن ورجاله موثوقون. ولكن في الحقيقة هذا إسناد فيه ضعف، هذا الإسناد فيه ضعف، لأن في إسناده رجلا يقال له سليمان وهو صدوق يخطئ، وفيه رجل أيضا يقال له عاصم وهو صدوق يهم، فإسناده ضعيف. لكن على كل حال هذا الحديث يبين لنا فائدة جميلة، وهي أن ما سكت عنه الشرع، ما سكت عنه القرآن، ما سكت عنه الدليل فهو على أصل الحل والإباحة. وهذه قاعدة كبيرة، مكان شرحها كتب الفقه: ما سكت عنه الشرع، ما سكت عنه الدليل، فهو على أصل الحل والإباحة. ماشي. وهذا حديث رواه رزين كما في مشكاة المصابيح، ورواه الترمذي في كتاب الأمثال، ورواه الإمام أحمد في المسند أيضا. وقال الترمذي: حديث غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة، وقد وافقه الذهبي. فهو حديث سناده جيد إن شاء الله. هذه الأحاديث أو هذه النقول تدل على وجوب الاعتصام والاستمساك والتحاكم إلى كتاب الله جل وعلا. ولكن عندنا قاعدتان مفيدتان: لا يكمل الانتفاع بالقرآن وبالوحي وبأدلة الوحي إلا بهما. القاعدة الأولى أنه لا يجوز للأمة أن تفهم أدلة الوحيين كتابا وسنة إلا على فهم سلف الأمة. لا يجوز للأمة أبدا أن تفهم أدلة الوحيين إلا على فهم الكتاب، إلا على فهم سلف الأمة. فإن كثيرا من الناس يريد من الأمة أن تبعد عن كتاب ربها حتى تضل، ولكن الأمة لا تزال معتصمة بالقرآن، فأراد أن يهدم السياج الذي به يكمل انتفاع الناس بالقرآن، فدعا الناس إلى فهم الكتاب والسنة الفهم العصري. يريد أن يفك الكتاب والسنة وأدلة الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح. ونحن لا نزال بخير ما كان طريق فهمنا للكتاب والسنة فهم سلف الأمة. وإذا قلنا فهم سلف الأمة يعني فهم الصحابة والتابعين والسلف الصالح من أهل القرون المفضلة وأئمة الهدى. وقد تقرر عندنا في ذلك قاعدة: أن كل فهم في الكتاب والسنة يخالف فهم السلف سواء في العقيدة والعمل فإنه فهم باطل ورأي عاطل. فإن كثيرا من أهل البدع قد يستدل على بدعته بشيء من القرآن أو السنة، لكنه يسير في فهمها على غير ما فهمه سلف الأمة وأئمتها. فإذا الفهم مطلوب، الفهم مطلوب. فإذا ربط الكتاب والسنة بفهم السلف هذا من جملة ما ينبغي اعتقاده، ولا يجوز للأمة أن تحيد عنه طرفة عين. القاعدة الثانية: وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءنا به. فلا يكمل انتفاع الأمة بالقرآن إذا ابتغت طريقا آخر غير الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب على كل مسلم، لأن هناك طوائف كثيرة تأخذ بالقرآن ولكنها تتبع غير سبيل محمد عليه الصلاة والسلام. فمثلا أيها الإخوان، يأتي الصوفية ويقولون نحن نريد أن نذكر الله، الله جل وعلا يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لكنهم لا يتبعون طريق محمد في كيفية الذكر. فإذا هل أخذوا بالقرآن؟ الجواب لا، ما يكمل انتفاعهم بالقرآن، ما يكمل أبدا. يأتي رجل والله ويقول أنا أريد أن أعظم الأولياء والصالحين لأن الله امتدحهم في القرآن، لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكنه يجعل طريقة هذه التعظيم مفضية إلى الشرك وإلى الوثنية بهم. إذن لا يجوز لنا أن نتبع غير سبيل محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا من عمل بالقرآن على غير ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في الحقيقة غير آخذ بالقرآن، غير آخذ بالقرآن، غير آخذ بالقرآن مطلقا، غير آخذ بالقرآن مطلقا. وقد وردت الأدلة الكثيرة بوجوب متابعته عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا في آيات كثيرة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأخبر الله أن الهدى والفلاح في طاعته فقال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآيات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدوبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمد فقد عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق أو فرق بين الناس. إذا متابعته صلى الله عليه وسلم فرض واجب على كل أحد، على كل أحد. ولا يكمل الاستمساك والاعتصام بكتاب الله جل وعلا إلا إذا كان عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا عن طريق المتابعة. وإلا فكثير من أهل البدع يأتي ببعض الشرائع ثم يفعلها على ما تقتضيه شهوته وهواه واستحسانه ومزاجه، لا. وإذا أمرناهم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك احتجوا علينا بأن القرآن دل على ذلك، وفي الحقيقة أن ما يفعلونه لم يدل عليه القرآن، لأن الإنسان إذا فعل العبادة على غير ما فعله، على غير ما فعلها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون آخذا بالقرآن، لا يكون آخذا بالقرآن. إذن هما أصلان عند أهل السنة والجماعة متلازمان لا ينفكان، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن تمسك بهما واعتصم بهما وعض على بالنواجذ عليهما فهو المفلح الذي اعتصم بالقرآن حقيقة الاعتصام. وفي السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بكتاب الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ويقول ابن سيرين رحمه الله لا يزالون أي السلف يرون أنهم على الخير ما كانوا على الأثر. فمن كان محكما لكتاب الله جل وعلا في كل موارده ومصادره فهو على الخير، ولا يمكن ذلك إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهمتم هذا يا جماعة؟ لأن هناك أناسا يصلون صلوات مبتدعة، فإذا قلنا لماذا تفعلون ذلك قالوا أولم يقل الله أقيموا الصلاة، طيب أقيموا الصلاة على وفق ما جاء به إيش محمد صلى الله عليه وسلم، آتوا الزكاة على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتصدق في المقبرة عن ميته، يتصدق يوزع صدقات في المقبرة، فإذا أنكرنا عليه قال الله جل وعلا يقول وأنفقوا الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية بليل ونهار سرا وعلانية، نقول له أنفق كما على الوجه الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا هما أصلا، من أراد أن يأخذ بالقرآن حقا وصدقا فليكن قد فليكن أخذه له على أصلين، على أصل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصل فهم السلف الصالح. فمتى ما اختل واحد من هذين الأصلين ففي الحقيقة أنه ما أخذ بالقرآن، ما أخذ بالقرآن. هناك طوائف يا شيخ حمد يقولون إن المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به واستغفاره بعد مماته ليس من الشرك، بل هو من مقتضى التوحيد. يا مسلم خف من الله، هذا من مقتضى التوحيد. قالوا إيه، والدليل قول الله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فإذا هم أخذوا بالقرآن ولا ما أخذوا؟ الجواب أخذوا بالقرآن ولا ما أخذوا؟ أخذوا؟ ما أخذوا. طب هم استدلوا بالقرآن، كيف تقول والله ما أخذوا بالقرآن وقد استدلوا بالقرآن؟ نقول لأنهم اختل عندهم أحد الطريقين، أنهم أخذوه على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفهموه على غير فهم السلف الصالح. فإذا ليست العبرة أنك تستدل بالآية، العبرة أن تستدل بها متابعا فيها لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفاهما لها كما فهمها السلف الصالح. أنتم فهمتم هذا يا جماعة؟ فإذا إذا أوصيناكم إذا أوصى العلماء الأمة بكتاب الله والأدلة جاءت بالوصية بكتاب الله، ليس لكل أحد أن يأخذ من كتاب الله ما يشتهي، لا، خذه على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق ما جاء عن السلف الصالح. والله أعلم. نعم. انتهى الوقت ولا؟ انتهى الوقت؟ على كل حال الأمر واسع. نعم. نعم. وهذا حديث سنده جيد، هذا حديث سنده جيد، رواه الإمام أحمد والدارمي والنسائي، ورواه كذلك ابن حبان في صحيحه، والإمام الطيالسي والآجري والحاكم في مستدركه. طيب اعلم رحمك الله تعالى أن من حاد عن سبيل الحق فإنه لا بد أن يقع في أحد حفرتين. الحفرة الأولى إما حفرة الغلو والإفراط، وإما حفرة التقصير والتفريط، والحق بينهما لأهل السنة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فإذا سبل أهل الغواية يجمعها أنها أحد سبيلين، إما سبيل فيه إفراط وإما سبيل فيه تفريط، والحق بينهما. فإذا سبيل الله طريق وسط بين هاويتين، وصراط مستقيم بين ضلالتين. فمتى ما حاد الإنسان عن هذا الصراط المستقيم وهذا الطريق الذي لا يعوج فهو سيقع في أحد الحفرتين، وكلها من سبل أهل الغواية، إما عبادة يغلو فيها، إما يكون عنده غلو وإفراط، وإما أن يكون عنده تقصير أو تفريط. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته سوف أمة الإجابة سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لو نظرت إلى عقائد هذه الفرق لوجدتها وقعت في أحد الحفرتين جانب الطريق الوسطي. فمن هذه الفرق من وقع في الغلو، ومن هذه الفرق من وقع في إيش؟ في التقصير والجفاء. وأضرب لكم أمثلة مثالا أو مثالا. انقسم أهل القبلة في باب أسماء الله وصفاته إلى 3 أقسام، أناس وقعوا في طريق الإفراط، وأناس وقعوا في طريق التفريط، وأناس توسطوا. الممثلة أفرطوا حتى مثلوا صفات الله بصفات خلقه. المعطلة فرطوا حتى أنكروا صفات الله جل وعلا وعطلوه عن صفاته. أهل السنة توسطوا. فإذا انتبه، لو ما سرت على القواعد المقررة في باب الأسماء والصفات فأنت سوف تقع، لكن وشوف وين تقع فيه، إما في حفرة أهل الغلو والإفراط، وإما في حفرة أهل التفريط والتقصير. وكذلك الأمة الإسلامية بالنسبة للأمم السابقة أيضا، الأمة الإسلامية طريقها وسط بين أمة اليهود والنصارى. أمة اليهود دائما عندهم إيش؟ غلو وإفراط، وأمة النصارى دائما عندهم إيش؟ تفريط وتقصير. هذا في العام الأغلب. ماذا يعتقد النصارى في عيسى؟ يعتقدون فيه أنه الله أو ابن الله أو ثلاثة، هذا اعتقاد باطل. بينما اليهود يعتقدون أنه كذاب وابن بغي، فالمسلمون قالوا هو عبد الله ورسوله، فقولهم عبد الله رد على النصارى، وقولهم رسوله رد على اليهود. إذن نحن وسط بين الأمم كلها. ماذا يعتقد اليهود في الحائض؟ يعتقدون أنه لا يجوز لا مجالستها ولا مباشرتها ولا مؤاكلتها، أعوذ بالله. والنصارى يعتقدون جواز مجامعتها. فإذن هؤلاء عندهم إفراط وغلو، وهؤلاء عندهم تفريط وتقسيم. المسلمون اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قوله اصنعوا كل شيء رد على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا شيئا، وقوله إلا النكاح رد على النصارى الذين قالوا يجوز نكاحها. فإذن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، ولذلك هذه الوسطية العامة انبثقت منها الوسطية الخاصة. وعلى ذلك قاعدة كبرى ندرسها لطلابنا دائما: أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، يعني الوسطية الخاصة، كوسطية الأمة بين الأمم. وعلى ذلك قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فإذا سبل الشيطان أحد سبيلين: إما سبل أهل الغلو، وإما سبل أهل التقصير، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم. على كل حال الحديث معناه صحيح، الحديث معناه صحيح، ولكن ولكن ولكن سنده ضعيف. فيه رجل يقال له فهر بن زياد، وهذا لا يوجد له ترجمة، يعني أنه رجل مجهول. نعم. طيب مسألة: هل يجوز التحديث عن بني إسرائيل؟ الجواب: نعم يجوز التحديث عنهم فيما لم يظهر كذبه ومخالفته لشريعتنا. يجوز التحديث عن بني إسرائيل، ها، ولا حرج علينا في ذلك، فيما لم يظهر كذبه ومخالفته لشريعتنا. أحيانا من أخبار بني إسرائيل ما هو ظاهر الكذب والبهتان، ومن أخبارهم ما هو مخالف لشرائعنا، فهنا لا يجوز أن نحدث عنهم ذلك. وعلى ذلك ما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وحدثوا بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أنهم كان اليهود يكتبون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني أنا ننقل أخبارهم من غير تصديق ولا تكذيب، لكن بشرط أن يكون هذا الخبر غير مخالف للشيء المتقرر في شريعتنا، ولا يكون قد ظهر كذبه، ولا يكون قد ظهر كذبه. مسألة: ما حكم الاحتجاج بشرائع اليهود والنصارى، بشرائع التوراة والإنجيل، بشرائع من قبلنا، ما حكم الاحتجاج بها؟ لقد قسم العلماء شرائع من قبلنا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: شريعة من إذا وردت شريعتنا بخلاف شريعة من قبلنا، فشريعة من قبلنا في هذه الحالة ليست شريعة لنا بإجماع العلماء. إذا وردت شريعتنا بنسخها فإنها ليست شريعة لنا بإجماع العلماء. النوع الثاني: شرائع من قبلنا وقد وردت شريعتنا بها وبالأمر بها، فهي شريعة لنا بالإجماع، لا على أنها شريعة من قبلنا، وإنما لورودها في شريعتنا. فإذا القسم الأول لا خلاف فيه، والقسم الثاني لا خلاف فيه. القسم الثالث: شرائع من قبلنا الثابتة عنهم والتي لم ترد شريعتنا لا بنسخها ولا بالأمر بها، فهذا القسم قد اختلف فيه العلماء، والقول الصحيح فيه أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد نسخها في شريعتنا. وأضرب لكم أمثلة: كان في شريعة نبي الله آدم أن الأخ يجوز أن يتزوج أخته، ولكن هذا محرم في شريعتنا، ولا يا جماعة؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فذكر الله جل وعلا أن الأخت محرم، إذن هذه ليست شريعة لنا بالإجماع. طيب، وكان في شريعة نبي الله موسى أن الثوب إذا وقعت عليه نجاسة فإنه لو غسله بمياه الدنيا ما طهر، وإنما لابد أن يقرضه بالمقراض، يعني يمسك قطعة النجاسة ويقطعها، صح ولا لا؟ كما ثبت ذلك في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولكن في شريعتنا بقي هذا ولا نسخ؟ نسخ في قول الله جل وعلا وثيابك فطهر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام حتيه ثم قرسيه بالماء ثم انضحيه ثم صلي فيه، وفي حديث لما بال الغلام على ثوبه قال فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسل، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. السجود تحية وإكراما كان في شريعة نبي الله يوسف، ولكن شريعتنا لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد سواء تعبدا أو إكراما وتحية. السجود ممنوع إلا لله بس أيا كان قصدك. ولو يقول عليه الصلاة والسلام إنه لا يسجد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. طيب، الضمان في شريعة نبي الله يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، والزعيم هو الضامن. طيب هذا شريعة من قبلنا، هل وردت شريعتنا به؟ الجواب نعم، فهو شريعة لنا بالإجماع، وردت شريعتنا به، فإذن هو شريعة من قبلنا وقد وردت شريعتنا به. الاغتسال عريانا كان من شريعة نبي الله يوسف وشريعة نبي الله أيوب، هل ورد في شريعتنا ما ينسخها؟ الجواب لا، إذن هو شريعة لنا ما لم يرد نسخها في شريعتنا. وهكذا التعبد بالصوم عن الكلام، التعبد بالصوم عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هل هذا في شريعتنا جائز أن يتعبد الله بالصوم عن الكلام في اليوم كله؟ الجواب لا، هذا ليس يجوز في شريعتنا. رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس صامتا، قالوا أبو إسرائيل نذر أن لا يتكلم ونذر أن يصوم، قال مروه فليتكلم وليتم صومه. الصوم مشروع، لكن كونه يسكت عن الكلام هذا غير مشروع. خلاص واضح إن شاء الله. نعم، كني بكم تشوفوني كل ما وقفت تقولون هو خلص ولا لا، هو خلص ولا لا، هو خلص ولا لا. تحملوا العلم شوي، تحملوا ثقل التعليم، تحملوا شوي، يفتح الله عليكم أبواب رزقه ويفتح لكم أبواب التعليم. إذا علم الله من قلبك أنك صبرت واحتسبت الأجر في هذا الجلوس والتعب يفتح الله عليك أبواب عظيمة ما قد تتصورها. نعم، وهذا حديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن سعد في طبقاته والحاكم في الكنى، وهو حديث إن شاء الله يصح بشواهده، هذا حديث يصح بشواهده. هذا الحديث فيه مسألة، فيه يعني مسألتان مهمتان. المسألة الأولى أن فيه دليلا على تحريم النظر في كتب أهل البدع والخرافات والضلالات، في كتب السحر وغيرها من الكتب المبنية على خلاف الكتاب والسنة، لا يجوز للإنسان أن ينظر فيها، لا يجوز للإنسان أن ينظر في هذه الكتب، كتب أهل البدع وما شابهها من مواقع أهل البدع العنكبوثية، لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها ولا أن يلجها أبدا ولا أن يقتنيها في مكتبته. قالوا إلا لرجل فقط. من هو هذا الرجل؟ الرجل الذي جمع صفتين. الصفة الأولى رجل تضلع من علوم الحق، من علوم الكتاب والسنة، فلا يخاف عليه إن شاء الله إذا مر على شيء من الباطل في هذه الكتب. والأمر الثاني أن يكون الداعي لقراءتها والاطلاع عليها هو الرد عليها، لا طلب الهدى منها، لأن ما فيها هدى. فإذا الأصل أنه لا يجوز للإنسان ولا للطالب أن ينظر في كتب أهل البدع إلا إذا كان ممن تضلع من علوم الوحيين، وكان قصده في الاطلاع عليها والنظر فيها الرد عليها، لا مجرد طلب الهدى منها، لا مجرد طلب الهدى منها. والسلامة لا يعدلها شيء أيها الإخوان. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ميثاق قد أخذه الله على جميع الأنبياء والرسل، أنهم إذا بعث محمد فيهم وهو حي أن يتبعوه ويؤمنوا به. قال الله جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا يفيدنا فائدة عظيمة، وهي أن الخضر لو كان حيا لكان يجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به. ولأنه لو فرضنا فرضا جدليا أنه حي، فإن الأمة لا تحتاج إلى علوم الخضر وعندنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الأمة لا تحتاج إلى متابعة موسى مع وجود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تحتاج إلى الخضر؟ أنتم معي في هذا ولا لا؟ ولذلك الخضر قد فرضت على شخصيته أشياء من الخرافات، فيزعمون أنه يجتمع مع إلياس في كل موسم، ويزعمون أنه من رجال الغيب، وأنه ينقذ، وأنه يغيث اللهفات ويكشف الكربات، وأنه يعين المساكين ويدلهم في البراري وأنه لا يخرج إلا إلى خواص الخواص، وكل ذلك من الكذب والدجل. نقول سلمنا جدلا أنه حي، فإنه لو كان حيا لما احتجنا إليه ولا إلى علومه، لأن عندنا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا موسى أفضل من الخضر بإجماع أهل السنة، بإجماع أهل السنة موسى من أولي العزم. والخضر اختلف في نبوته، والصحيح أنه نبي واختاره شيخ الإسلام، لكن حتى مع إثبات نبوته فإننا لا نحتاج له لو فرضنا فرضا جدليا أنه حاضر. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، فكيف بمن يتبع الخضر وما قاله الخضر والأخبار التي تروى على لسان الخضر ويترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا جرم أن هذا الصنف من الناس أشد ضلالا وأعظم بدعة ومخالفة ممن اتبع موسى. واضح يا جماعة ولا لا؟ واضح ولا لا؟ طيب، اختلف العلماء في الخضر هل مات ولا لا. قول الحق الفصل الذي لا يجوز القول بغيره أنه مات، لقول الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال عليه الصلاة والسلام نعم، ويقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا سلمنا أنه أصلا موجود حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات، قد مات، وقد انقطعت أخباره بعد انقطاع صحبة موسى له. ما عدنا نعرف عن الخضري عليه السلام شيئا أبدا. نعم. نعم. لقد انتهى الشيخ من الكلام عن الركن الخامس أو الخامس الظاهرة، وهو الإيمان بالكتب، وبينا ما يجب علينا في ذلك، ثم انتقل بعد ذلك إلى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل وهو داخل في الإيمان بالرسل مسألة: كيف نحقق الإيمان بالرسل؟ كيف نحقق الإيمان بالرسل؟ الجواب: لا يمكن أن يتحقق الإيمان بالرسل إلا إذا آمنت بعدة أمور. الأمر الأول: أن تؤمن بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا يأمرهم بأن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. منهم من علمنا اسمه، ومنهم من لم نعلم اسمه، فنحن نؤمن بهم إيمانا إجماليا. وما زاد على الإجمال من بعض التفاصيل من الأسماء أو غير ذلك فالواجب علينا أن نؤمن بها إيمانا زائدا. الأمر الثاني: أن نؤمن بأن دين الأنبياء واحد، أن نؤمن بأن العقيدة التي بعث بها الأنبياء عقيدة واحدة لا تختلف. فالعقيدة التي جاء بها آدم هي العقيدة التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام، والعقيدة التي جاء بها نوح العقيدة التي بعث بها إبراهيم وإسماعيل وغيرهم من أنبياء الله. وعلى ذلك قول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وظيفتهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الأنبياء في عقائدهم واحدة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عقائدهم واحدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة من علات. ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، والعلات هن الضرائر والزوجات. هذا رجل تزوج عدة نساء فأنجبنا أولادا، فهؤلاء الأولاد اتفقوا في شيء واختلفوا في شيء، اتفقوا في أبيهم واختلفوا في أمهاتهم. فإذن الأنبياء اتفقوا في دينهم واختلفوا في شرائعهم. والله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولكن الدين عند الله الإسلام، دين جميع الأنبياء هو الإسلام، هو الإسلام. الأمر الثالث أن لا نفرق بين أحد منهم، أن لا نفرق بين أحد من رسول الله، وهذا هو الواجب علينا. يقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله ولا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله: ورفع بعضهم درجات؟ نقول: إن التفضيل المنهي عنه والتفضيل بينهم في أصل الإيمان بنبوتهم ورسالتهم. فما تقول: والله أنا مؤمن برسالة نوح ونبوة نوح 50%، لكن بنبوة إبراهيم 70%. لا تفرق بينهم في أصل الإيمان بنبوتهم وأنهم رسل من عند الله حقا وصدقا، فهذا لا تفريق بين الرسل فيه، لا نفرق بينهم في الإيمان. وأما باعتبار الفضائل والمعجزات والمراتب عند الله جل وعلا، فهنا بعض الرسل أفضل من بعض، فمنهم من خصه الله بالقرآن وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من خصه الله بالتكليم وهو موسى عليه الصلاة والسلام، ومنهم من خصه بالخلة وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فإذا هم يتفاضلون باعتبار المعجزات والشرائع، ولكن لا يتفاضلون باعتبار الإيمان. واضح يا جماعة؟ ومن مقتضيات الإيمان بالرسل، عفوا، بل إن المتقرر عند العلماء أن من آمن برسالة جميع الأنبياء وكفر بواحد فقط فقد كفر بهم جميعا. يقول الناظم: وكافر بواحد منهم كما قد كان كافرا بهم فلتعلم. فمن كفر بواحد من الرسل فهو كافر بجميع الرسل. وهذه هي الحكمة التي جعلت الله جل وعلا يقول: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما أرسل لهم إلا نوح، لكن لما كذبوا نوحا تضمن ذلك التكذيب تكذيب جميع المرسلين، لأن الرسالة واحدة والعقيدة واحدة، فمن كذب بواحد فقد كذب بهم جميعا. قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون الحمد لله بكم الله يصلح ملك. يقول الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا بالله ورسله، الآية الثانية، ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك، قال الله جل وعلا: ولم يفرق أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ومن مقتضيات الإيمان بالرسل الإيمان باسم من علمنا اسمه منهم في الكتاب أو السنة، في الكتاب والسنة. فإذا سمى الله لنا أحد الأنبياء والرسل فنحن نؤمن به وباسمه. كم ذكر الله من رسول في القرآن؟ كم ذكر الله من رسول ونبي أو نبي في القرآن؟ نقول: لقد عد الله جل وعلا منهم جملا. منهم ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومنها أيضا قول الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصابرين. وكذلك قول الله جل وعلا في سورة النساء: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآيات. ومنهم الخضر ومنهم آدم أيضا. فمن سمى الله منهم فالواجب علينا أن نؤمن به باسمه. ومن مقتضياته الإيمان بالرسل أيضا الإيمان بما صح عنهم من الأخبار، الإيمان بما صح من أخبارهم مع أممهم، وهذا داخل في الإيمان بأخبار القرآن. فأخبار الرسل صدق وحق لا يتطرق إليها الكذب بوجه من الوجوه. ومن مقتضيات الإيمان بالرسل العمل بشرائعهم التي لم تنسخ، العمل بشرائعهم، لا سيما هذه الأمة، فالواجب عليها أن تعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضيات الإيمان بالرسل الإيمان بأن باب النبوة والرسالة قد أقفل وختم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن مقتضيات الإيمان بالرسل أن الإيمان الجازم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق، وأنه إمامهم ومقدمهم عند الله جل وعلا، وأنه صاحب الحوض المورود والمقام المحمود وصاحب الشفاعة العظمى وصاحب الكوثر. ومن الإيمان بالرسل أيضا لا سيما بمحمد عليه الصلاة والسلام الإيمان بأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لكل الثقلين الإنس والجن، فمن قال إنه مبعوث للإنس فقط فقد كفر، ومن قال إنه مبعوث للعرب فقط كما يقوله اليهود والنصارى فقد كفر. يقول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يقول الله جل وعلا عن الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى الجن في بعض الليالي، ذهب معه مرة ابن مسعود وذهب معه مرة عفوا ذهب معه مرة نعم ذهب بعض الصحابة معه في ليالي الجن يخبرهم ويأمرهم بماذا؟ بالشرائع. يقول عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. مسألة أيها الإخوان مسألة مهمة، هل النبوة مكتسبة يستطيعها كل أحد يكتسبها أم هي اصطفاء واختيار من الله؟ الجواب أجمع علماء الإسلام على أن النبوة اصطفاء واختيار من الله ولا شأن للاكتساب به. قال الله جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول الله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبوة ما تكتسب لي بكبر الأجسام أو كبر العقول أو الذكاء أو قوة التخييل وقوة الإرادة كما تقوله الفلاسفة، وإنما هي محض اختيار واصطفاء من الله جل وعلا. حتى إن النبي قد يفجأ بالنبوة وهو لا يدري، كما حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فهد أطلب منك أن تغير مكانك استنانا بالسنة، جزاك الله خير. إذا نعس أحدكم في مكان يوم الجمعة فليتحول عنه إلى غيره، خل الشياطين عند فهد وخل الله. إن شاء الله ما عاد يجيك النوم مرة بإذن الله، وقل ما قالها أبو راشد. واضح يا جماعة؟ فإذا القول بأنها مكتسبة هو قول الفلاسفة، وقد أجمع العلماء على كفر من قال بأنها مكتسبة، لأن هذا يؤدي إلى تكذيب القرآن في قوله وخاتم النبيين. مسألة، ما حكم من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كل دعوة للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهي كفر وردة وزيغ وضلالة. وهل ثمة أناس سيدعون أنهم أنبياء؟ الجواب نعم، من هذه الأمة نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمنهم سجاح كما سيأتينا في شرح الحائية إن شاء الله، ومنهم أيضا الأسود العنسي، ومنهم مسيلمة الكذاب، ومنهم المختار بن عبيد بن أبي عبيد الثقفي، وغيرهم كثير. بل إن المدعين للنبوة يفوقون 30، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي 30 كذابون؟ نقول إن هذا التحديد إنما هو في دعوى النبوة التي يعظم بها البلية، تعظم بها البلية ويكثر أتباع المدعي فيها. وأما من يدعي النبوة ويموت في وقته ولا تعظم البلية ولا فتنة الأمة به فإنهم كثر وحدث ولا حرج. وهناك كتاب ألفه بعض الفضلاء أسماه أنبياء بلا نبوة، أنبياء بلا نبوة، وحصر تاريخي لجميع من ادعى النبوة في هذه الأمة، وهم كثير. لكن من تحصل بهم البلية، من تحصل بهم البلية وتعظم بهم الفتنة ويكثر أتباعهم هم هؤلاء 30 كما أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة، هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ أقول فيه خلاف طويل بين أهل العلم. وهناك الفرق المشهور عندنا أن النبي هو من بعث بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من بعث بشريعة وأمر بتبليغها. ونقول هذا الفرقان عليه بعض المؤاخذات والملاحظات، ذكرها ابن تيمية رحمه الله في كتابه الواسع العظيم الكبير المفيد المستصعب النبوات، ونقل الإمام الطحاوي نقد هذا التفريق من جهات متعددة. فإن قلت فما الأصح في التفريق بين النبي والرسول، أقول أصح الفرقان بينهم أن النبي من بعث مجددا لرسالة من قبله، والرسول من بعث بشريعة جديدة. الرسول من بعث بشريعة جديدة، والنبي من بعث مجددا لرسالة من قبله. هذا أقرب ما قيل في التفريق بينهما، أقرب ما قيل في التفريق بينهما. نعم، أيهما أفضل، الأنبياء أم الرسل؟ الجواب أجمع علماء أهل السنة على أن الرسل أفضل من الأنبياء، وأجمع أهل السنة على أن أولي العزم هم أفضل الرسل. فإن سألتك يا فهد وقلت من هم أولو العزم؟ نوح عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم ونوح، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. يقول الناظم وهم أولو العزم هنا في الباب في سورة الشورى مع الأحزاب، في سورة الشورى ومع الأحزاب، كلها يثبت الله جل وعلا أسماء أولي العزم، أسماء أولي العزم. ما وظيفة الرسل أيها الإخوان؟ ما وظيفة الرسل؟ ما وظيفة الرسل؟ أقول وظيفتهم هي القيام بعدة أمور. الأمر الأول البلاغ المبين، قال الله جل وعلا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، هذه أول وظيفة من وظائف الرسل. ومنها أيضا الدعوة إلى الله جل وعلا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله مبشرين ومنذرين. ومن وظائفهم أيضا إصلاح النفوس وتزكيتها، إصلاح النفوس وتزكيتها. قل الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. ومنها أيضا تقويم الأفكار المنحرفة والعقائد المختلة، ويدل عليها كل آية الأمر يأمر فيها الرسل أممهم بالتوحيد وينهونهم عن الشرك ويأمرونهم بالاتباع وينهونهم عن الابتداع، كل ذلك يدل على أن الرسل من وظيفتهم تقويم الأفكار. ومنها كذلك حتى تقوم حجة الله على عباده، إقامة الحجة. قل الله جل وعلا رسلا عفوا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومنها كذلك سياسة الأمم وفصل الخصومات، كما قال عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر. إذا من, من, من وظائف الرسل سياسة الأمم. قل الله جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل فيضلك عن سبيل الله. هل هناك أحكام اختص بها الأنبياء دون غيرهم من سائر البشر؟ الجواب نعم. فمما اختص به الأنبياء الوحي الذي تحصل به النبوة والرسالة، الوحي الذي تحصل به النبوة والرسالة، هذا من جملة خصائص الأنبياء. ومنها كذلك العصمة، فإنهم معصومون من الشرك ومعصومون من الكبائر. فالعلماء متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون من وحي الله عز وجل، ومتفقون على أنهم معصومون من الكبائر أيضا، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع. وأما الصغائر فإن الواحد من الأنبياء إن وقع فيها فإنه يبادر مباشرة بالتوبة، وتكون حاله بعد التوبة أكمل منها قبل التوبة. ومنها أيضا أنه تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن عيني تنام مان ولا ينام قلبي. ويقول عليه الصلاة والسلام إنا معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا. ومن خصائصهم أنهم يخيرون عند الموت بين البقاء وبين الموت، يخيرون. يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا وبين الآخرة، والحديث هذا متفق عليه. ومنها أن الأنبياء يقبرون حيث يموتون، فلا يجوز نقل النبي من مكانه الذي مات فيه، ولذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة وحجرتها، لأنه هو المكان الذي دفن الذي مات فيه. يقول عليه الصلاة والسلام لم يقبر نبي إلا حيث يموت، لم يقبر نبي إلا حيث يموت، كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الإمام الألباني رحمه الله. ومن خصائصهم أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فهم بأجسادهم الآن في قبورهم كما خلقهم الله جل وعلا. مسألة أخيرة قبل أن نختم هذا الدرس، ما ثمرات الأنبياء بالرسل؟ ما ثمرات الإيمان بالرسل؟ هذا الركن العظيم من أركان الإيمان له ثمرات، منها العلم بكبير رحمة الله بعباده حيث أرسل لهم الرسل ليهديهم إلى الصراط المستقيم ويبين لهم كيف يعبدون الله، وذلك لأن العقل البشري لا يستقل بإدراك الشرع على وجه التفصيل. ومنها شكر الله على هذه النعمة العظيمة، شكر الله على نعمة هذه النعمة العظيمة، فإن البشرية في حاجتها للرسل أعظم حاجة من الطعام والشراب. ومنها أيضا محبة هؤلاء الرسل وتعظيمهم وتوقيرهم واحترامهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل من عند الله جل وعلا. ولعل هذا آخر ما أردنا إثباته، ثم نتكلم بعد ذلك على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وشكر الله لكم جلوسكم واستماعكم.